فإني أسأل من رب القضاء به علي الرفقة، يعني على كل حال في القضاء، والحمل والتوفيق أن أكون من أمتي على كل أي جماعة من حق يعدلون. ما قال على كل حال ليلة هو على مش السلم هنا اللي قال وإني أسأل، هذا طلب، فإننا نسأل وهو يسأل. إنني يقول الماضي أسأل أي أطلب من ربي، يعني أسأل أي أطلب من ربي، كله هو وهو في الأصلين، يعني أرسل الأصل على الأسماء مجموعة. يقول الفقه في الأصل أو الفقه في الاصطلاحي، لأن إذا سمعت الأصل هي اللغة، إذا الرب هو في الأصل أي في اللغة المالك والمصرف، أي المصرف بالأفعال، أفعال جنة الصالح ديالها من الله، هو يعني الرب في الأصل أي في اللغة المالك والمصرف. من الوقود من التربية رب العالمين، لأنه هو الذي على كل حال ربك، قال هنا وهي على كل حال نقل الشيء من حال إلى آخر حتى يبلغ ما أراده، ما أراده المربي، والمراد هنا هو الله، ربنا معنا الله. وإني أسأل من ربي، كنسأل، وإني أسأل من ربي يعني قضى وقدر وحكم به، أي بالقضاء علي، أي أني أسأل من الله الذي قدر علي القضاء، لأنه كان على كل حال قضيا، قضى وقدر وحكم به، أي بالقضاء علي. كيف الرفقة، أي نطلب الله الرفقة، أي اللطف منه في القضاء، أي في الحكم، أي نسأل الله تبارك وتعالى على كل حال، يعني الذي قضى وحكم علي بهذه القضاء، الرزق منه في القضاء، أي في القدر، قضى هنا معناه القدر، وهو ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل، لأن الأشياء كلها مقدرة من عند الله عز وجل، فما على الإنسان إلا أن يرضى بذلك. فجيبوا من التسليم أنك يقول له قال الآية كائنة كل يوم وفي شأن، يعني هناك من الشجري كان على كل حال يقرر، يعني على كل حال هذه الآية ويشرحها، وقيل على كل حال جاء عنده على كل حال وحد الإنسان مثلا، يعني قالوا على كل حال ما فعل الله فيما مضى وما يفعله الآن وما يفعله في المستقبل. بقي الشيخ حيران لم يدري الجواب، يعني على كل حال تماما من إلى آخره، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكل قضية قالوا يا رسول الله جعل لي رجل مثلا، هو المقصود قالوا على كل حال جعلوا، وقالوا هذا السائل قالوا يا غير ما فعل الله فيما مضى وما يفعله الآن ومن، قالوا على كل حال هنا فعل الله تبارك وتعالى فيما مضى أنه قدر الأشياء كلها حتى هذه الجلوس بينتنا مقدر في الأزل، وما يفعله الآن هو الشيء اللي قدروا، يعني كي يجزد الآن، وما يفعله في المستقبل ليجزي الذين ألتقوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى، لأن الأشياء كلها قدر الله قبل خلق المخلوقات، كلها مقدرة عند الله، والآن يظهر منها شيئا فشيء، أي كل يوم هو في شأن شؤون يظهرها، يعني لا أنه يقضيها تقدير أحضر، وما يفعل في المستقبل قالوا على كل حال هو أن الله يجزي كل أحد على عمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى. هذا الشيخ بسم الله وسلم كويس تقضية. بعد ذلك على كل حال رجع لك سليم أو تقلوا ما فعلت، فقالوا على كل حال هو جسح فسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا صلي على من علمك، اللي علمك صلي، وهو المسمى الزم لأن أعتقدنا كفي المال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسألة كيجب وفقه لي تبارك وتعالى في سورة الأحزاب كل يوم هو في شأن. وإذا على كل حال تقدير الأشياء يعني كانت على كل حال قبل خلقنا فلما يخلقنا الله كل شيء قدر. وإذا قال القدر أي ما يقدره الله والأشياء قدر الله تبارك وتعالى فيما مضى في القضاء أي القضاء والحمد على كل حال الإطاقة يسئ الحمد. قال على كل حال لأعداء ما كلفته لأنك نسأل الله تبارك وتعالى على كل حال القضاء الحمل على التوفيق لأن أنا مكلف يقول على كل حال يعني بخطة القضاء وخطة القضاء وأنت مكلف بها وعلى كل حال يهدي بين الناس وما يضمشي وكذا إلى آخره ما كلفته من خطة القضاء يقول حسن خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا حسن. ما قال على كل حال خير يقول خير البرية أتقاها خير البرية وأعدلها في أعرف نصده خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي الذي هو أعدل جميع وأوفاها بما حملا. وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في التوفيق خلق القدرة على الطاعة وهو والحمد معطوفان على الرزق يعني وأسأل الله الرزق وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق قال على كل حال مطلوب أن أكون من أمتي أو كان طلب الله تبارك وتعالى يجعلني من ذوي الأمة اللي هي تهدي بالحق يشير إلى قوله تعالى ومنهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذا لا بد على كل حال من طائفة قائمة على الحق شدة الدين بحيث إذا امتدت الطائفة ربما يقع ما يقع وهذا كشير الحاجة إلى الآية القرآنية ومنهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وكشير الحديث قول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ولا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله في الحديث في الآية الكريمة ومنهم أمة يهدون بالحق وبيعدلون وجبت الحديث يعني على كل حال أطلب الله أن أكون من أمة من جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون حتى أرى هذه غاية لما قبله أي أسأله تعالى أن يطف بي ويوفقني حتى أكون من مفرد الثلاثة حتى نكون على كل حال من ذيك واحد من ذيك القوضة لأن القوضة الثلاثة كاين قاضي اللي هو على كل حال يعني كيعرف الحق وكيميل عنه الله كاين أخو القاضي وكيعرف القضاء ووجود القضاء النار كاين واحد اللي هو كيعرف الحق وكيحكم به إيه؟ فهو في الجنة أن أكون من أمة جماعة حتى أرى غاية لما قبله أي أسأله تعالى أن يطف بي ويوفقني حتى أكون من فرد الثلاثة بشكل يشير لما رواه النسائي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنتان في النار وواحد في الجنة. وقال رجلون عرف الحق فقضى له فهو في الجنة رجلون عرف الحق ليعرف الحق وكل الظلم ولم يقبله وجرى معنى جرى ظلنا فهو في النار رجلون لم يعرف الحق فقضى للناس على جهله فهو في النار وهذا كيجب على كل حال يعني كذلك قالوا هذا الإنسان مثلا نزع زوج الناس يعني على كل حال كي تنزعوا يعني ايش شيء عودة او بقرة هذه شيء عودة على كل حال تبعث في بيتنا يا رب دكتور ولا عودة يعني مو العودة ما عنده شيء في عدة المقاومة ولكن يعني بده يقول على كل حال العزة دي مو العودة كيف انها العيد اليامي؟ نقول وزن العيد اليامي. نقول يقول لا العيد العودة اليامي هي هي مجازة. يوم شو عند القاضي. حل على كل حال ولكن ظالم مش العودة اليامي. ولكن عنده على كل حال جيسة. يا عوض هذا يشكي سلس إلى آخره. من القاضي مش حكم لي على العيد العودة. وما نتزاوه. يا رب يحكم إلى آخره. نقوم على كل حال من أعطاه إلى آخره. ذيك الزيتة بجرى إلى آخره. إوقع أن القاضي على كل حال سر القاضي. قالوا أنا حقيم. يا عجبا مش أخذ اللي صرف. قالوا يا عجبا مش العودة للزمارة. قالوا يا عجبا مش. شوف. قالوا على كل حال وشاقوا القاضي ما زلنوا. لما حكم بأن الرجال بالعدل يعني. قالوا على انا حقيق من الفلوس. يا عجبا مش اقول لي غير. قالوا عجبا مش العوده كان للبقاء. وعلى على كل وجه هذا مثلا واما على كل وجه فهم قرينا العوده على العيده من جزاك على العوده والدفع ديال ايوا لو قال هنا على كل حال قالوهم القضاة يا القاضي في نحو رامز الطراز فعلا يقولون هنا قاض وقضاة يا اثنان في النار وحيد الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق ولم يقضى به وعلى كل حال وجارة أي ظلمة فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى به فقضى النبي على جنين فهو في النار كذلك ثم قال وجنة الفردوس لي وراثة أي أطلب من الله تبارك وتعالى الرزق واللطف يا وأطلب من الله جنة الفردوس وجنة الفردوس لي وراثة بجملة حالية مما فعل قرى أي حتى قرى يعني أنا والحالة هذه وجنة الفردوس أي وفيه تلميح وفيه فيه إشارة وتلميح يعني مين تلميح هذا على كل حال قال وفيه تلميح للآية يعني في شن الآية والحديث الآية هو قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هذه الآية قال ابن عطية والفردوس مدينة الجنة وهي جنة الأعناب واللفظة فيما قال مجاهد رومية فردوس هو على كل حظ من يمسي عربية ولكن العرب يعني دخلوها في الكلام ديالي الفردوس هذه اللغة هذه إنما هي لغة على كل حال در رومية ولكن العرب نقلوها على كل حال وجعلوها يعني في الكلام العرب قال ورب على كل حال هنا قال مجاهد على كل حال الفردوس لغة رومية وعربت أي دخلوها العرب في الكلام ديالي والعرب تقول على كل حد الكروم ثرادس بالجنانات ثرادس وقال سبحانه مش قال فيه تلمح للآية وتلمح للحديث على الحديث قال صلى الله عليه وسلم لأم حارثة قال إنها لجنان إنها وقال جنة في الفردوس هي الجنة ماشي على وحدة جنان قال على كل حال قال صلى الله عليه وسلم حارثة مرأة قال إنها لجنان وإن ابنتي قد أصاب الفردوس الأعلى شنو السبب اللي قال على كل حال هكذا لفظ البخاري في فضل من شهد بدرا أنس أصيب حارثة هذا واحد الوجه يقول له حارثة معنى أصيب استشهد في غزوة أصيب على كل حال حارثة يوم بدر يعني أصيب على كل حال حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه هلك سليمة عند ولد واحد فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني يا رسول الله أنت كالعراق هل من حارثة لتفيد ما عرف عنده يعني كالعربي أني عندي هذا وأنا كان حبه كالعربي أني كان حبه بالذات إلى ولد واحد. قالوا يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني يا فإن يكو يعني ولدي أنا. قال يا رسول الله ما على كل أنا عاجز إلى ولدي الله نفلي عني. إذا كان كنزنا يا رسول الله وإذا كان كان النار تترى على كل حال نسمع مني انقطة البكاء والصلاة. قال إذا أحببني لأنه في الجنة إذا كان عندي هذا الذي عندي وجاء ما كان أنت مشكل. قال فإن يقو وقد عقل يقو مثل مزدوك قلوني حسير أربعة خمسة أول قلوني مزدوك. إذا الحد يقول الجائل ولا الغير تحلفون وهو حدكم ليس بهذه المسجد ما يبقاش الإنسان يقول على كل حال إن شقي ويكون في الشقي مزل بحسن مشي أكام خمسة وإنما هذا على كل حال داخل في قوله حد أيا ولن أكو بغية ولن أكو بغية ليس على كل حال التغيير ومن مضارع اللي كان منجزم يحلق بنون يكتوى أبدا الله يرد يكتوى أبدا مقصود يكتب عجل ما لا وإنما مقصود يعني تذكرة نظمته تذكرة. قال هنا على كل حال هنا وهنا قال هنا على قال يعني على كل حال قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يقف في الجنة أصبر وأحتسب وإن تقل أخرى أيما أرى يا رسول الله ما أصنع من البكاء. قال النبي ويحق يا أم حارثة ويحق أهبك وش مهبولة وش بك جنون أهبك أول جنة واحدة هي وش هو عبد وش على جنة عامة هي واحدة هي جنان. وقال له يعني الجلاكي يعني في الأعلى ماشي في الجنة في الأعلى في الأوسط الأوسط هي الأفضل إنها لجنان كثيرة. قال على كل حال فإن يكون الله فلقد فقال ويحق أهدك أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وأنه أينك يعني في جنة ويروى الجنة مئة درجة أعلاها أعلى أعلاها هنا بمعنى أفضل أوسطها تفسير لأعلى قال أوسطه لأن أوسط بمعنى الأعلى أعلاها وأوسطها الفردوس منها تفجر الأنهار يعني من ثمك تفجر الأنهار تفجرت الأسطور فتفجروا وما بالتأني إلى قال هنا على كل حال منها تفجر الأنهار يعني من ثمك تفجر الأنهار على كل حال يعني شو المصدر منها على كل حال تفجر الأنهار أي تفجر وعليها العفو فإذا سألتم الله فاسأله الفردوس اللهم إنا نسألك الفردوس لا أحرمنا الله منها آمين آمين باب القضاء وما يتعلق به أظهر يشرح على كل حال في أحكام يشرح القضاء